غيرهم من شباب الصحابة، وهو أنه منذ السابعة يؤمر بالصلاة، ويكون يدرب عليها ويعلم أحكامها ويحفظ القرآن ويربى على معرفة الحلال والحرام، ويختار له رفقة يلعبون معه لعبا لا يشتمل على شيء من المحرمات. إذا انتهى هذا الأخ من الصلاة أمروه يصلي خارج الحلقة، نبهه على هذا. يقول: ما حكم تخصيص بعض المباني والمؤسسات مصلا علما بأن المسجد يكون قريبا من بعضهم؟ إذا كان المسجد بعيدا ويقوم بعض الناس بتخصيص جزء من عمارته لتكون مصلى، فهو بهذا إذا فتحها للناس جميع الأوقات تصير مسجد، ويكون له حرمة المسجد ولا يستعمل في غير الصلاة ونحوها. أما إذا كان عبارة عن مدخل أو عبارة عن صالة أو نحو ذلك تستخدم في أغراض أخرى، وإذا حان وقت الصلاة فرشت السجاد فيها وصلوا فيها، فهذه لا تعتبر، لا تأخذ حكم المسجد، إنما تعتبر مصلى وليس لها تحية. وإذا كان المسجد بعيدا عن الناس وصلوا فيها فأرجو أن لا بأس به. أما إذا كانوا يسمعون النداء فإن المتعين عليهم أن يذهبوا إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لا كله بعيد، لا من دون ميكروفون، إذا كنت تسمع من دون ميكروفون يبعد اعتبار بالصوت العادي. يقول: ما حكم سماع الأغاني؟ الأغاني سماعها محرم، لما نزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها الغناء والمزامير هو لهو الحديث. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالحرى هو الزنا، الفروج إحلالها، والحرير لبسه للرجال محرم ومعروف، والخمر كذلك محرم، والمعازف مثلها. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. ومع الأسف الشديد صار بعض الناس أصحاب الهواتف الجوال يختارون نغمة للتنبيه موسيقية، وأحيانا يتصل عليهم أحد وهم داخل الحرم أو داخل المسجد أو في أثناء الصلاة وتبدأ الموسيقى تعزف. وهذا سمعناه قبل قليل، وهذا منكر عظيم. وإذا تساهلت فيه الناس عظمت المصيبة ويخشى من العقوبة. فلم يكن أحد قبل سنوات يتصور أن الموسيقى تسمع داخل الحرم، لكن الآن نسمعها ولا يمضي على ذهن الإنسان إلا دقائق معدودة ويسمع هذه الأصوات. فلا بد أن يتنبه الناس لهذا الأمر، وأن يستعملوا نعم الله في طاعته. فالذي أنعم علينا بهذه الوسائل يوجب علينا أن نستخدمها فيما يرضي الله، لا فيما هو معصية له. والذين صنعوا هذه الأجهزة ما أحرجونا، جعلوا فيها نغمات كثيرة، وكثير منها ليس محظورا، تنبيه، مجرد تنبيه. فلماذا تختار النغمة التي هي موسيقى فاضحة واضحة وتدخل بهذا الهاتف إلى بيت الله وأنت راكع أو ساجد يصدر من جيبك هذا الصوت المزعج؟ ومن ناحية أخرى فإني أوصي كل إنسان حتى ولو كان هاتفه ليس فيه موسيقى أنه إذا دخل المسجد سواء كان هذا أو غيره أن يغلق الهاتف، وإذا كان ينتظر مكالمة هامة أن يجعله على الصامت، حتى أنه لا يتأذى ولا يؤذي من حوله من الناس، لأن الناس كلهم يتأذون بسماع هذا الصوت ويشوش عليهم. وأنت أيضا إذا كنت تصلي فإنك تنشغل في إغلاقه، وهذا يسبب عبثا كثيرا. يقول إنني أذهب إلى زيارة الأهل في بعض الأحيان أعلم الفترة وبعض الأحيان لا أعلم، كيف أصلي في الفترة التي أمكث فيها؟ نقول إذا كان إنسان سيسافر إلى بلد ويبقى فيه أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيما، يعتبر مقيما، ليس له شيء من رخص السفر، يصلي الصلوات 4 وليس له الفطر وليس له المسح على الجوارب أكثر من يوم وليلة. أما إذا كان لا يدري هل يبقى يوما أو يومين أو أكثر فإنه يعتبر في حكم المسافر مهما طالت به المدة، فإنه يعتبر في حكم المسافر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا كان الإنسان عنده مساجد إنه يلزم أن يصلي مع الجماعة ولا يصلي منفردا في بيته، إذا كان يسمع النداء يذهب إلى المساجد ليصلي فيها. يقول بعض الأحيان يكون الجو ممطرا ونكون بعيدين عن البيت ونصلي في السيارة أنا وزوجتي، هل هذا يجوز؟ نقول إذا لم تجدوا مكانا تصلون فيه مما تطمئنون فيه للصلاة فتصلون في السيارة، تستقبلون القبلة وتصلون في السيارة ولو كان ذلك بالإماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة لما كان في مكان مطير الأرض كلها وحل صلى على راحلته. أما إذا كان تجدون مكانا تصلون فيه، كما لو وجدتم مثلا مكان استراحة أو فندق أو مسكن ونحوه فإنكم تصلون فيه. هذا يقول انه ورث والده بيتا واراد هو ان يبيعه فاعترض عليه بعض الورثة، يقول علما باني وكيل عنهم وكالة عامة فهل يجوز لي ان ابيعه دون رضاهم فهم لا يستطيعون اعطاء نصيبي من البيت. هذا يكون مبنيا على ما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة، اذا كانت مصلحة الورثة عموما تقتضي عدم بيعه لرخص السعر ونحو ذلك في هذا الوقت وانتظر ما هو اعلى واغلى يتريث في هذا، لان هذا يرجع الى مصلحة عموم الورثة، وبامكانك ان تراجع القاضي في مثل هذه المسائل عند الاختلاف. يقول انسان شرع في الطواف وعندما كان في الشوط الرابع انتقض وضوءه فماذا عليه؟ نقول عليه ان يقطع الطواف ويخرج ويتوضأ، ان عاد سريعا ولم يطل الفاصل فانه يبني على ما مضى، وان طال الفصل فانه يستأنف من جديد. يقول إذا أننا كنا مسافرين وجمعنا العشاء مع المغرب فهل لنا أن نصلي الوتر بعد ذلك أم ننتظر حتى دخول وقت العشاء؟ نقول إذا جمع الوقتان صار وقتهما واحد، فالمغرب والعشاء صار وقتهما واحدا، فلك أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء ولو أنك صليتها في وقت المغرب، لأن وقت العشاء انضم إلى وقت المغرب. يقول ما هو الصح في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ نقول الصحيح أن الإنسان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. يقول هناك امرأة ليست من محارم وأعطتني 50,000 وقالت هي لك ولا تردها، أيجوز لي أن أخذ المال علما بأن علي دين في البنك ربوي؟ نقول إذا كانت هذه المرأة تامة الأهلية بمعنى أنها عاقلة ورشيدة وبالغة وتحسن التصرف في مالها فهذه هبة منها وتعتبر نافذة ولا شيء فيها. ما إذا كان عندها قصور في عقلها أو عدم رشد في المال فإن هذا لا ينفذ إلا بعد إذن وليها. يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة باستمرار مع زوجتي أو فرقاء؟ صلاة الاستخارة تشرع عندما يريد أن يهم الإنسان بأمر من الأمور، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، وبعد أن يسلم يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في عاجل أمري أو عاجله أو أمر ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو عاجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه هي صلاة الاستخارة. ويعمل الإنسان بعد ذلك ما يشرح له صدره. وديننا شرعها بديلا عن الأزلام التي كان أهل الجاهلية يستعملونها، فإن أهل الجاهلية كانوا إذا أراد أحدهم أن يعمل عملا جاء بكيس ووضع فيه ثلاثة أعواد، أحدهما مكتوب فيه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث ليس فيه شيء، فيدخلها في هذا الكيس وينفضها، ثم يدخل يده ويخرج واحدا منها، إن خرج الذي فيه افعل فعل، وإن خرج الذي فيه لا تفعل ترك، وإن خرج الذي لم يكتب فيه شيء أعاد الاستقسام مرة ثانية، وهكذا. فالله تعالى أبدلنا بها بالتوحيد والصلاة، وهي عبادة الله، فيصلي الإنسان ويتوكل على الله ويسأل ربه خير الأمرين، وهذا هو اللجوء إلى الله في كل أمر. نعم، الاستقسام بالأزلام كان في وقت الجاهلية، فالإسلام أبدلها بالصلاة. وأما كونه يصليها مع زوجته فالأصل أنها تصلى فرادى، يقول ما حكم من استعار صك أرض بحيث أنه يريد أن يسجل اسمه في البنك، حيث أنه إذا سجل اسمه يرده إلى صاحبه، هذا من اللعب ومن الكذب ومن الاحتيال ومن الغش والتلاعب، وهذه الأعمال محرمة ولا تجوز. يقول انه موظف واغلب الايام يتأخر في الحضور ساعة او نصف ساعة او ساعتين ويقوم زملاؤه بالتوقيع عنه، فما حكم ذلك؟ نقول هذا عمل لا يجوز، وهذا تكلمنا عنه درس مضى، وقلنا ان الانسان الذي يعمل في عمل مطالب بالساعات المكلف فيها، فعليه ان يؤدي العمل، فمن اخذ الاجر طلب بالعمل، فأنت مستأجر براتب محدد في زمن محدد، إذا نقص الوقت المطلوب منك فلا يحل لك قدره من الراتب. يقول إنسان يحلف على سلعة أنه اشتراها ب500 بينما هو اشتراها ب400، نقول هذا العمل هو من ورد دمه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يلبق سلعته بالحلف الكاذب، فهذا العمل لا يجوز، والإنسان يعرض بضاعته ويذكر مزاياها بما فيها، أما أنه اشتراها فيترك له، أنا اشتراها ب400 أو ب100 أو أعطيها إياها هدية، لا يذكر هذا، إنما يعرض سعرها الذي يريد بيعها به ويقول أنا لا أبيعها بأقل من هذا، وإن شاء أن يحلف أن لا يبيعها بأقل من هذا ويلتزم بذلك فله ذلك، أما أن يحلف على ما مضى أنه اشتراها ب500 وهو قد اشتراها ب400، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار.